واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أمرنا بعبادة الله الواحد الأحد ثم بالإحسان إلى الوالدين، وقال في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نجد هذه الآيات تأمر بتوحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، ثم يعطف الإحسان إلى الوالدين لأنهما هما السبب المباشر لوجود الإنسان في الدنيا ولعظيم فضلهما. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لو تدبرنا في هذا الحديث لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم البر على الجهاد. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أستشيرك أن أجاهد في سبيل الله وتركت أبوي يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وكما أن الله عز وجل عطف الإحسان إلى الوالدين على عبادته وتوحيده الخالص، جعل العقوق من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله، كما جاء في وصايا لقمان: يا بني لا تشرك بالله. لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: ومن منا لا يلبس إيمانه بظلم؟ فنزلت هذه الآية: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، لهم الأمن. فهنا يبين الحبيب صلى الله عليه وسلم الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله، نعم، وذلك لعظيم فضلهما. انظر إلى هذه القصة، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكلم في المهد ثلاث، عيسى بن مريم وصاحب جريج، ثم بين من هو جريج بعد ذلك. قال: كان جريج رجلا عابدا فبنى صومعة يتعبد فيها، بينما هو يتعبد في صومعته جاءته أمه فنادته: يا جريج. فقال: أي رب، صلاتي وأمي. فلم يستجب إلى أمه ودخل في صلاته، فذهبت وعادت ثانية تنادي عليه: يا جريج. قال: أي رب، صلاتي وأمي. فدخل في صلاته، فذهبت ثم جاءت ثالثة فنادت عليه: يا جريج. قال: أي رب، صلاتي وأمي. فدخل في صلاته فدعت عليه، قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وفي رواية: وجوه المومسات الزواني، يعني النساء البغي. ثم جلس بنو إسرائيل يتذاكرون عبادة جريج، ثم اجتمعوا، وكان هناك امرأة يضرب بها المثل في الجمال، فقالت: إن شئتم فتنته لكم، وكأنها تقول هذا الكلام لمن يبغض جريج، لأن خلي بالك في ناس تنظر إلى أهل الطاعة وأهل الإيمان نظرة بغض وكره وحقد وكراهية، لأنه على طريق الخير وهو في طريق الضلال، قلبه مظلم ومعتم. فذهبت هذه المرأة لتفتن هذا العابد فما استطاعت. ماذا تصنع؟ شعرت أنها قد انهزمت، فكان هناك راعي يرعى الغنم بجوار هذه الصومعة، فأمكنته من نفسها فحملت، ولم تبلغ أحدا أنها حملت ولا بما صنعت. فلما وضعت ذهبت لأهل القرية وقالت: هذا الولد لجريج. فاجتمع أهل القرية عليه وأخرجوه من صومعته وهدموا الصومعة، فقال لهم: لم تفعلون ذلك؟ قالوا: لقد زنيت بهذه البغي وحملت منك وهذا هو الطفل. فقال لهم: هاتوا الطفل. فجاء به فضربه على بطنه وقال له: أيها الغلام، من أبوك؟ قال: أنا ابن فلان الراعي. الغلام نطق، فقبل أهل القرية رأس جريج وحملوه وقالوا له: نبني لك صومعة من الذهب. قال: لا، أعيدوها كما كانت. نأخذ من هذه القصة أن الأمة دعت على ولدها لأنه لم يستجب لها، وكان يصلي، لم يكن يلهو ولا يلعب، وأصابته هذه الدعوة: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وتأكد أنها لو دعت عليه بالهلاك لهلك. فاحذر دعوة الأم، إياك أن تغضبها. الله تعالى قال في سورة الإسراء: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف كلمة تضجر يقولها الإنسان في الضيق، الله عز وجل نهى عنها. ومن عظيم هذه الكلمة أنها جاءت بقراءات مختلفة نزلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وهي قراءتنا وقراءة أهل المدينة، فلا تقل لهما أفا بفتح الفاء ولا تنهرهما قراءة أهل مكة والشام، وبقية الأمصار فلا تقل لهما أفي من غير تنوين ولا تنهرهما. كل هذه قراءات جاءت في كلمة واحدة، كأن الله عز وجل أراد أن يقول لنا لا تتضجر من الوالدين، لا تقل هذه الكلمة بأي لهجة وبأي لغة كانت للوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. ثم تدبر معي، الأم التي تعبت ولاقت ما لاقت من المشاق والمتاعب، عندما تدعو لك الله عز وجل يستجيب، وعندما تدعو عليك الله عز وجل يستجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يأتي عليكم أويس ابن عامر من اليمن، من أمداد اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص، فدعا الله فشفاه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. سيدنا عمر رضي الله عنه كل عام ينتظر وفود الحج ويبحث عن هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما قدم أناس من اليمن يسألهم عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى صادف العام الذي جاء فيه أويس ليحج بيت الله الحرام، فسأل عمر عنه فقالوا نعم، فجاء أويس إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال له أمير المؤمنين: أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. من اليمن؟ من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال: كان بك برص فدعوت الله فشفاك إلا موضع درهم؟ قال نعم. ألك أم أنت بها بر؟ قال نعم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص دعا الله فشفاه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. وطلب منه عمر رضي الله عنه أن يستغفر له، وكأن إجابة الدعوة لهذا الرجل لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، أي إذا دعا أي دعوة، بل إذا أقسم على الله عز وجل لأبره. لما نستشف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب؟ لأنه كان يبر الأم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فهذا هو السبب. فهنيئا لك ببرك لوالديك، إذا دعوت الله عز وجل تجد الدعوة مستجابة. ثم سأله عمر: إلى أين تذهب؟ قال: إلى الكوفة. قال: أكتب لك إلى عاملها، يعني أكتب للعامل رسالة؟ قال: لا، أحب أن أكون في غبراء الناس، يعني يحب يمشي في وسط الناس غير معروف. فهذا الرجل كان يبر أمه، لو أقسم على الله لأبره كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاثا. قال: ثم من؟ قال: أبوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم الأم لما تلاقيه من المتاعب ومن المشاق. الله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية في سورة لقمان: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وقال في سورة الأحقاف: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. حملته أمه وهنا على وهن، أي شدة على شدة، ضعفا على ضعف، كلما كبر الحمل في بطنها ثقل، وكلما ثقل الحمل شعرت بالألم. حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي شدة على شدة، تتألم لذلك ولكنها تحبه. فالله عز وجل يبين بعض ما لاقته الأم في حملك وفي رضاعتك وفي ولادتك. هذا الرجل الذي كان يطوف حول البيت وهو يحمل الأم على كتفيه كالبعير يطوف بها حول الكعبة، فرآه ابن عمر رضي الله عنهما فقال له الرجل: أتراني جازيتها؟ أتراني جازيتها على حملها لي وأنا صغير؟ فقال له ابن عمر: ولا بزفرة واحدة من طلقات ميلادك. يعني هذا العمل الذي تقوم به وإن كان عظيما إلا أنه لم يكافئ طلقة واحدة من طلقات ميلادك. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم اسمع هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما، فلم يدخل الجنة. رغم أنفه. أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بالذل وبالحقارة: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ من أدرك أبويه عند الكبر، من أدرك والديه عند الكبر. لما؟ لأنهما في هذه المرحلة يحتاجان إلى الرعاية والعناية، فإذا قام بها كان دعاؤه مستجاب، حلت البركة في حياته ونال رضا الله عز وجل. فرضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. فإذا قام بالرعاية والإحسان إليهما فليعلم أنه إذا توجه إلى الله عز وجل بالدعاء فالله عز وجل يستجيب له، تحل البركة في حياته، ينعم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما، يعني سواء أدرك الأب أو أدرك الأم أو أدرك الأب والأم، فلم يدخل الجنة، أي لم يعمل لهما بالإحسان وبالرعاية، ليكون ذلك العمل سببا في دخوله الجنة. واعلموا جميعا أن الله عز وجل أمرنا جميعا بالإحسان إلى الوالدين. قال في كتابه العزيز: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي الطاعة واجبة للوالدين إلا في معصية الله. إذا أمراك بمعصية فلا تطعهما، وبعد ذلك أفارق لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى بعد الموت، إذا مات الأب أو ماتت الأم، لا ينقطع البر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء تجاه والدي أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع خصال: إنفاذ عهدهما، الوصية، طبعا الوصية إذا كانت في طاعة الله عز وجل، والصلاة عليهما، الصلاة بمعنى الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا هو الولد الصالح، سواء كان ذكر أم أنثى، يدعو لوالدي. إنفاذ عهدهما، والصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، صلة الأرحام من جهة الأب الأعمام، ومن جهة الأم الأخوال. كل ذلك بر بعد موت الوالدين. كل هذه الأعمال التي يقوم بها الابن في ميزان حسناته، وترفع قدره عند الله عز وجل، وأيضا في ميزان حسنات الوالدين. تدبر معي هذه الآيات. الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يفر. هذا حال المؤمن يوم القيامة يفر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نجد في سياق الآيات الأولى الأب والأم موجودين، أما في سياق الآيات الثانية لا نجد الأب ولا الأم. لماذا؟ يوم يفر المرء من أخيه، هذا حال المؤمن، يفر من من؟ من البعيد أولا، من الأخ وأمه وأبيه وصاحبته أي الزوجة وبنيه الغالي، أغلى شيء عنده اللي هو الابن، آخر واحد بيفر منه. لكن الآيات الثانية في مقام الافتداء، المجرم اللي هو العاصي يود لو يفتدي من العذاب في هذا اليوم يوم القيامة بمين؟ عند الافتداء قدم الغالي ببنيه، حطه الأول علشان ده أغلى شيء عنده وضحى به علشان هو ينجو. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته الزوجة وأخيه الأخ. لم يأتي بالأب ولا بالأم في مقام الفداء، يعني بيقول لك لا يجوز أن تفتدي بالوالدين، وهذا تكريم من الله عز وجل للوالدين. الله عز وجل كرمهما، ألا تكرمهما أنت؟ فلذلك حذفهما من سياق الافتداء، لم تذكر الأب ولا الأم وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هكذا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فضل الوالدين. نرى ونسمع عجب العجاب في معاملة كثير من الأبناء للآباء والأمهات، عقوق يصل إلى الضرب وإلى التطاول، عدم الرعاية، عدم الإنفاق، وكأننا نسينا هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل لنا في كتابه العزيز، ونسينا ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حقهما: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. كثيرا ما تكررت الوصية بالوالدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا وارفع عنا الغلاء والبلاء يا أرحم الراحمين، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم استجب دعاءنا، اشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.